قال وقينقاع غزوهم في الإثر. قينقاع بني قينقاع هذه طائفة من اليهود. اليهود في المدينة لما خرج النبي لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ودخل المدينة وجد فيها ثلاث قبائل اليهود: قبيلة بني قينقاع وقبيلة بني نظير وقبيلة بني قريظة. قريظة والنظير قينقاع، وكلهم أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم لأنه عاهدهم، لكنهم أخلفوا هذه العهود ونقضوها. أول قبيلة نقضت العهد قينقاع، متى؟ بعد غزوة بدر. بعد غزوة بدر كانوا أهل تجارة اليهود، فكان منهم من يشتغل ويعمل بالذهب، فجاءت امرأة من المسلمين تشتري من صائغ يبيع الذهب، فأرادوا فضح هذه المرأة والاستهزاء بها، فقام أحد اليهود وربط رداءها أو لباسها من الخلف، ربطه في رأسها وهي جالسة، فلما قامت انكشفت سوءتها وصرخت، فرآها أحد المسلمين فقتل هذا الرجل، فقام اليهود وقتلوه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أجلاهم لأنهم نقضوا العهد واعتدوا على هذه المرأة، وذلك بعد بدر في شوال، بعدما انتهى رمضان. قال قينقاع غزوهم في الإثر.